بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فيعني للأسف الشديد في الأيام القليلة السابقة حصل حدثين أحزنونا جميعا وأحزنوا المسلمين جميعا، وإن كان الحدث الأولاني كان أكثر إحزانا لنا من الثاني إلا إن إحنا فعلنا عشان الاثنين. وإن كان الحدث الأولاني احتل مساحة أكبر من الجرايد، واحتل مساحة أكبر من برامج الإعلام، واحتل مساحة أكبر من حواراتنا بيننا وبين بعضنا، إن الاثنين فعلا أحزنونا يا جماعة. الحدث الأولاني هزيمة النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية في اليابان، والحدث الثاني ان جريدة دنماركية عملت مسابقة استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، مين اللي يرسم صورة رسول الله بطريقة يستهزأ من الرسول فيها، وتسابق الناس هناك الى رسم صورة رسول الله بطريقة استهزائية. وكان هذين الحدثين في الايام السابقة، وكلا الحدثين لفت انتباهنا يا جماعة. تحبوا نتكلم في اي حدث؟ انا عايز اقول قبل ما ابدأ لكل شاب هنا ولكل رجل ولكل فتاة ولكل امرأة الكلمة اللي الصحابي قالها، وروحوا تطلع الى الله في غزوة احد: لا عذر لكم عند الله ان خلط الى رسول الله وفيكم عين تطرف. تحبوا نتكلم الليلة عن اللي حصل للاهلي، ولا نتكلم الليلة عن اللي حصل في الدنمارك يا جماعة؟ تحبوا نتكلم عن اللي حصل في الدنمارك ونتكلم عن اللي حصل قبل كده من عروضة ازياء طلعت عملت عرض ازياء وهي لابسة فستان مرسوم عليها ايات قرآنية، ونتكلم عن راقصة طلعت ترقص قبل كده وهي حاطة ايات قرآنية على اللبس اللي هي لابساه، ونتكلم عن يهودية لازم رسمت خنزير من قبل وكتبت اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ووزعته في الشوارع، ولا نتكلم عن الكورة؟ تحبوا نتكلم عن النادي الاهلي، ولا نتكلم عن التواريخ اللي كتب عليها الامريكان هدية رمضان وهم بيضربوها على الشعب العراقي اول يوم في رمضان؟ ولا نتكلم عن مسجد البابري اللي هدموه في الهند الهندوس عشان يبقوا مكانه معبد، ولا مساجد المسلمين في فلسطين اللي اليهود قلبوها استقرار وحماس ومعابد؟ ولا نتكلم عن الحجاب اللي منعوا دخوله في المدارس في فرنسا؟ ولا المصحف اللي الجنود الامريكان في جوانتنامو دخلوه في دورات المياه؟ نتكلم عن كل ده ولا نتكلم عن الاهلي يا جماعه؟ الشباب الوقت عايز نتكلم عن ايه؟ ايه الاحب الى قلبه؟ لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف، او خلص الى دين الله، او خلص الى الاقصى، او خلص الى مسلمه تحتفظ في اي بلد من بلاد المسلمين، او خلص الى شبر واحد من ارض من اراضي المسلمين يضيع ونحن احياء على وجه الارض، لا عذر لنا وفينا عين تطرف. ربنا قالها لنا من 1400 سنة لما سبحانه وتعالى قال: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. في يعني برنامج فيديو عرضته الشاشات قريبا، بعض الشاشات الخاصة يعني الأمريكان اللي صوروه، بيصوروا اللي اليهود عملوه في مسبحة جنين. حد يسمع عن مسبحة جنين؟ حصلت 3 ابريل 2002، من 3 سنين ونص بالظبط. كل واحد يفتكر يا جماعة 3/4/2002 كان سهران على قهوة، ولا كان ماشي مع بيكلم واحدة في البيت، كان بيعمل ايه يوميا؟ كل واحد يفتكر اليوم اللي حصلت فيه المسبحة دي كان بيعمل ايه؟ صوروا مسبحة جنين وجابوا لقاءات وجابوا تصويرات، يعني من ضمن اللقاءات مع واحدة بتقول لك جوزي كان ابني نازل في الشارع، فجوزي قعد يبص من البلكونة عليه يدخل ويخرج، لقطوه وهو في البلكونة ضربوه بالنار، هي بتنادي عليه ما سمعتوش، راحت له لقيته مقتول. طيب نحاول نسعفه؟ ممنوع الإسعاف. طب ندفنه؟ ممنوع الدفن. عدة أيام ممنوع الدفن. الأب كان قدام عينينا ولاده كل يوم بيتحلل جزء منه، والولاد ما بقاش فاهمين أطفاله ومش فاهمين إيه اللي بيحصل لأبوه. واحدة ثانية بتقول إحنا 2 إخوات في بيت خبطوا على البيت، أخته راحت تفتح عشان النوم حط قنبلة على الباب، في اللحظة اللي فتحت فيها انفجر القنبلة فيها، أمها بتجري عليها نص وشها طار، والعرق اللي في رقبتها قاعد يتدفق منه الدم. إسعاف ممنوع إسعاف، دفن ممنوع الدفن. مشاكل كتير. بعد يومين ثلاثة قالوا ساعتين ثلاثة نعمل لكم إيه؟ نفتح حظر التجوال عشان الناس تنزل تجيب أكل ولا تجيب شرب. أول ما الناس نزلت في الشوارع فتحوا النار عشوائيا على الناس. مرتبين الصحف لما تشوفهم لما دخلوا البلد بعد عدة ايام لما سمح لهم بالدخول جالهم انهيار عصب من المنظر اللي شافوه يوم 3/4/2002. كان كل واحد منا بيعمل ايه يا جماعة؟ لما الحصر الجيلين قبلها بكذا يوم وما عادش ولا رصاصة واحدة معاهم يدافعوا بيها عن نفسهم امام اليهود، وكان معروف المصير اللي بينتظرهم لما اليهود يدخلوا، حد مننا ولا حد من 46 دولة اسلامية فكر يعمل لهم اي شيء؟ فربنا قالها لنا من 1400 سنة، ربنا قال لنا كيف وان يصبوا ان يصبوا عليكم لا يصبوا فيكم الا ولا ذمة، سأكتب شعري الباكي بدمع العين للحبر اسطره على كبدي واترك دفتر الشعر، جراح احبتي في الارض تبعث عاصف الفكر، احقا ان سيف الحقد تشهره يد الكفر، وان دماء اخواني على سلطاتهم تجري، احقا ان مسلمة تبيت بها كبراءة الزهر، تبيت عفيفة والليل يهتك سترة الطهر، احقا قصة الاحراق والتشريع والكسر، احقا قصة يا الهي. عارفين يا جماعة الاحراق والتشريع والكسر حتى وصلوا بعض من القصص اللي حصلت للمسلمين في البوسنة ولا الشيشان ولا حتى في الصين من كسر العظام هم احياء حتة حتة، او من تشريع الوقت او من احراق الاجساد وهم احياء، كيف وان يظهروا عليكم لا يصبوا فيكم الا ولا ذمة، احقا ذلكم حقا، فما للقلب كالصخر لان ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر. من قبل هذا في بورما 125 الف مسلم بسبب سياسة التعذيب اللي طوقوا بيها تحولوا من عبادة الله لعبادة البقر، ومن قبل في الفلبين بعد ما كانت 80% مسلمين بسبب نفس السياسة الوقت بقت 20% مسلمين. انا عايز اجيب بلاد احنا ما سمعناش عنها حاجة، انا عايز اجيب بلد زي بلغاريا نعرف عن المسلمين فيها ايه، نعرف ان هم لما منعوا ان اي مسلم يتسمى باسم اسلامي هناك لازم اسماء غربية، عملوا مظاهرة المسلمين جابوا 600 واحد من المظاهرة اللي بهم في المية زي الحيوانات اللي بيجي لها مرض ولا حاجة يرموها في المية عشان تموت ويخلصوا منها، قرية من القرى اعترضت يعني مجرد اعترضت كده عملت شوية مظاهر اعتراض، دخلوا قفلوا القرية ممنوع الدخول والخروج، جمعوا الناس كلها ضربوا عليهم النار كلهم وبالحفارات شالوهم وعملوا لهم حفرة جماعية، ده لمجرد انهم اعترضوا فقط. قرية تانية بعض الناس اعترضت فيها حرقوهم وهم احياء، كان في 30 مسجد في بلد من البلاد اللي فيها اصبحوا مسجد واحد، ممنوع بناء مساجد، ممنوع الترميم، ممنوع كل حاجة ممنوع ما دام انت مسلم على وجه هذه الارض. القفل اللي يثبت ان هو مختون اهله ختنوه اهله ياخدوا من 5 ل10 سنين سجن، ده دي بلد زي بلغاريا غير بلاد ثانية كتير. سمعنا عن البلد اللي دخلوا فيها في صلاة الفيل احد الصلوات في رمضان قتلوا 1000 مصلي في الفجر، 1000 مصلي في صلاة الفجر. انا حبيبي بجيب الكلام ده ليه يا جماعة؟ بجيب الكلام ده عشان نسمع عن بلاد احنا ما نعرفش عنها اي شيء، عشان نعرف يعني ايه لما ربنا يقول فان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. ربنا ما قالش ان هو طعن في جسمك ولا طعن في ابنك ولا طعن في مالك، ده قال ان هو طعن في دينك. فين خدتك انت على دينك؟ لما الايطاليين كانوا جايين يفتتحوا او يستعمروا ايطاليا كان النشيد الجمهوري بتاعهم الرسم بتاعهم ايه؟ النشيد المترجم بتاعهم اللي كان كل الجيش حافظه كان يقول يا امه لا تبكي، يعني يا امي لا تبكي ولكن اضحكي فان ايطاليا كلها تدعو الي. عارفين ايطاليا طبعا بلد الفاتيكان، فانني ذاهب من اجل سحق الامة الملعونة، سأبذل كل ما وسعي من اجل محو القرآن من على وجه الارض، فان مت فلا تبكي علي، وان سألوك لماذا لا تقيمين الحداد على ابنك فقولي انه مات في محاربة الاسلام. هو ده موقفهم مننا يا جماعة، هو ده اللي في الصوره ناحيتنا، كيف وان يظهروا عليكم لا يصبوا فيكم الا ولا ذمه، بيروت في اليم ماتت، قدسنا انتحرت، ونحن في العار نسقي واحلنا طينا، طهران ماتت، وبغداد يحاصرها بحر من الدم بات الان يسقينا، جمع المنابر يشكو للمصلين، باعوا المآذن والقران والدين. انا بقول الكلام ده ليه؟ من اول الدرس كده انا داخل يعني داخل اقول لكم مفيش امل، داخل احبطكم؟ لا والله يا جماعه، موضوع درس الليله عكس عكس تماما المتوقع من المقاسمة بتاعته. اصلا احنا مش عايزين نحبط نفسنا، مش عايزين نقعد نتكلم عن النقاط السوداء وفي نقاط منيرة اكثر واضحة مليون مرة، عايزين نتكلم عن الجانب الايجابي من الواقع. الرسول عليه الصلاة والسلام في عز الازمات كان بيطلع منه كلمات لما تقرأها الوقت تنبهر. خطاب رايح له والرسول متوسط في حجر الكعبة عليه الصلاة والسلام، خطاب رايح له منظر ظهر خطاب لما شافه عمر بعد 25 سنة من المنظر ده، هو سيدنا عمر كان هيغمى عليه. فما بالكم منظر ظهر خطاب في اللحظة دي ورايح للرسول بيقول له الا تفعل لنا الا تستنصر لنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. في الموقف الرهيب ده الرسول بيقول له الزمن انتشر في الجزيره ده كلها في وسط غزوة الاحداث والمسلمين ما فيش واحد منهم يحمل ان يروح الخلاء يقضي حبسه، لدرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني قال عايز واحد يروح يستطلع خبر المشركين قال لهم من يستطلع او ياتينا بخبر القوم واسال الله ان يكون رفيقا في الجنه ولا واحد قام. ولا واحد قام وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تتخيل اللي حصل في الوقت ده؟ شوف الصحابة بيقول ايه؟ كنا لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الغائط ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعدنا بكنوز كسرى وخيبر. يعني محدش منهم بيعمل ان يمشي المكان والرسول بيقول سيفتح الله علينا قصور قصر وقصور كان قيصر. هي دي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنته وزرقة بن مالك بيصرق وهو خارج واحد الرسول ومعه ابو بكر، بس مكة كلها بتجري وراهم بتدور عليه ومطرود من احب بلد الى قلبه على وجه الارض وزرقة بن مالك بيجري وراه بيقول له سوار كسرى خدها وتحمي. يعني احد المفسرين بيعلق بيقول لك الله وحده يعلم ما كان في صدر سراقة في هذه اللحظة وهو يستمع الى هذا الوعد من رسول الله وهو في هذه الحالة. ايه الخواطر اللي جت في ذهن سراقة في هذه اللحظة؟ الامل يا جماعة، الامل. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الامل، علمنا ان مهما الواقع السواد اوعى تبص للنقاط السوداء ابدا، لان هذا الدين محفوظ بالله سبحانه وتعالى، وما دام رب العباد لا يزول فان هذا الدين لا ولا لن ولا يزول ابدا على الاطلاق. يبقى اذا قضيه الامل، قضيه ان احنا يعني احنا عايزين كل واحد مسكون الوقت، كل واحد معتقد في جوانتنامو ولا كل واحد عذب على ايد حد من اهل الباطل نقول له انفاسك الحره وان هي اخمدت ستظل طعم رؤوسهم بدخان وقروح جسمك وهو تحت صياتهم قسمات صبح يستطيه الجاني، قسمات صبح يستطيه الجاني، دمع السجين هناك في اغلاله ودم الشهيد هنا سيرتقيان، حتى اذا ما افعمت بهما الربا لم يبق غير تمرد الطوفان، ان احتدام النار في جوف الثرى امرا يثير حفيظة البركان، وتتابع القطرات ينزل بعده فيض يليه تدفق الفيضان. عايزين نبقى مؤمنين يا جماعة بالامل اللي الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا نستشعره مهما الواقع اسود مهما حصل على الاطلاق. لن ينالوا من هذا الدين شيء، لن ينالوا من الاسلام اي شيء. ازاي اطفال المصباح ده؟ المصباح المتوهج من 1400 سنة، الف ابو لهب معرفش يطفيه، الف عبد الله بن سبأ معرفش يطفيه، الف اتفر معرفش يطفيه، الف واحد من كل صناديد الكفر اللي تصدر الاسلام معرفوش يطفوه، بوش وشارون هيطفوه ازاي يا جماعة؟ انت تحارب بكل وسيلة، بكل وسائل، اتحارب بمحاولة اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتحارب باحتلال دولة دولة من 46 دولة بتوعه، اتحارب بالتنظيم بتاع الصف بتاعه الفرق ما بين الاوس والخزرج ما بين المهاجرين والانصار، اتحارب عن طريق دبس الاسرائيليات والاحاديث المكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتحارب بتحالفات الكفر ضد الاسلام، الكفر كله المنافقين والمشركين واليهود كله يجتمع ضد الاسلام، اتحارب بالتعذيب لابناء، اتحارب بكل الوسائل، كل الوسائل وكل هذا ولا يزال الاسلام شامخا من اول لحظة الاسلام جه على الارض بيتحارب من 1400 سنة ولا يزال شامخا. لو كان واحد على 1000 من الحرب اللي الاسلام اتحارب فيها اي دين على وجه الارض تاني اتحارب فيها كان زمان هذا الدين ابيد وفنى من 1000 سنة على الاقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا. انتوا الغرس ده يا جماعة. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته الى يوم القيامة. الصحوة الاسلامية دي غرس. خاص ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي يقدر يقتلعه? حد يقدر يقتلع الغرس ده ربنا غرسه سبحانه وتعالى? حد يقدر على الاطلاق. الدين ده الصبر امام احتلال دول الغرب كلها في القرن اللي فات. بل امام سلطة ابو جهل وابو لهب وصناديد قريش. صمت امام التتار وامام سبع حملات صليبية. هيجي الوقت يقع. هيجي في هذه الخبطات الواهنة بتاعت العراقيل الغرب دول هيجي قدام ديت. هذا الدين عامل زي الشمس بالظبط. اهل الباطل يحاربوه وخلاص هيغيب اهو. هيغيب واقفين بيحتفلوا خلاص بيغيب. يطلع لهم من الناحية الثانية. يحاولوا يدمروا في الاندلس. يطلع من تركيا الدولة العثمانية الفتية. هل نسينا وعد الله سبحانه وتعالى? ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. هل نسينا وعد الله سبحانه وتعالى? ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. هل نسينا وعد الله سبحانه وتعالى? انا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. مش دي ايات ربنا? مش ربنا قال سنريهم اياتنا? يبقى ربنا هيورينا نصر الدين في الواقع. ومما ارانا الله من ايات في هذا الواقع اللي احنا عايشين فيه الصحوة الاسلامية. الصحوة اللي انفجرت في منتصف القرن السابق بدون اي توقع من اي احد على الاطلاق. الصحوة الاسلامية انفجرت وسط الشباب. سن الشهوات وسن الكبت والطاقة. وده اكتر حاجة حرق قلوب اهل الباطل. دموع او انهار الدموع اللي بتصرف عند الحرم المكي والمسجد النبوي معظم رواد من الشباب. معظم رواد المساجد من الشباب. معظم رواد الدروس من الشباب. بل حتى النساء صحوة اكتسحت رؤوس النساء في السبعينيات. كان منظر المحجبة منظر شرس جدا في المجتمع المصري. الوقتي بقى غير المحجبة هو المنظر الشرس. بل صحوة اكتسحت او نالت من اسوأ في اعلى وجه الارض. الممثلين والفنانين. صحوة تحولت فيها الراقصات الى مراقبات. شايفين التغيير? الجذر اللي عملته في المجتمع. عشان كده الصحوة درع باب. صحوة يا جماعة داخل الجامعة اللي لم تنشأ الا لتكون قلعة للعلمانية في الارض. بتخطيط اهل الباطل. صحوة يعني الواحد يفتكر من خمس يعني لو النصر من 15 سنة كان كل الصحوة ايه? كان يعني ناس بسطاء فقراء. الوقت الصحوة ابتدت في جميع قطاعات الشعب. عشان كده ما حدش قادر يقول الكلام بتاع تمام بقى. العشوائيات. الكلام اللي كانوا بيترنموا بيه. زمان من 12 سنة اول ما واحد ابتدم كان كل الدروس اللي بنسمعها الشباب الفاسد الماجن الشباب الضال الضال. الوقت حد بيقول الكلام ده? ليه ما بيقولهوش? لان الشباب الفاسد ده هو اللي بقى ملك جوامع الوقت. وهو احنا يا جماعة ربنا يعافينا ويتوب علينا جميعا ويرفعنا في دين ورب ويستعملنا لنصر الدين. مين اللي هيكلم الوضع العكس? ده بقى الخطاب الدعوة كله موجه الى هؤلاء الشباب. اذكر ان انا اعتكفت في هذا المسجد من 7 سنين بس. 7 سنين في رمضان. كنت لسه في سنة 5 ايام في الكلية. من 7 سنين اعتكفت في هذا المسجد. المسجد يعني الوقت الاعتكاف انتوا عارفين بنعمل فيه. مفيش حد بنتوسط جنب بعض زي المقابر كده. مفيش ملي. من 7 سنين كان اللي بيصلي التراويح لا يتعدى صف واحد في هذا المسجد. صف واحد التراويح مش التهجد. من 10 سنين كان المنصورة دي كلها اللي بيصلي التهجد فيها مسجد واحد بس. الجمعية الشرعية وكان اقل من صف. وكان الناس بتستغرب جدا بيعملوا ايه دول? بالوقت بفضل الله المشاية اكبر شارع في المنصورة بيتقفل في تهجد 27. بيتقفل من كثر عدد المصلين. فالصحوة الاسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى انفجرت. وهذا ما يرعب اهل الباطل. وهذا ما يجعلنا احنا الوقت دي نتفاهم. لان كل اللي بيعملوه ده ردود افعال مش عارفين يعملوا حاجة. قاعدين يصعروا ويصعروا ولا يدروا ان كل الطعامات ما هي الا اشياء بتسبب يقظة الامة اكثر واكثر. انا بكلم مين في هذا الدرس? انا بكلم كل شاب داس على شهوته بالجزمة عشان ربنا سبحانه وتعالى. انا بكلم كل فتاة بتطفع اهل القصر كل يوم بالحجاب اللي ارتدته طاعة لله سبحانه وتعالى. يا ترى يا جماعة في سلسلة القصص القرآني اللي احنا بنتكلم فيه هنختار شخصية لمين الليلة؟ هنختار شخصية لمين في الازمة اللي احنا فيها دي؟ هنختار شخصية لمين؟ مش شخصية مين؟ بطل من ابطال القرآن نحاول ان احنا نقتدي به في الفقرة اللي احنا فيها دي. حتى اتوقع نتكلم عن مين؟ هنتكلم عن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. داود اسمع عن سيدنا داود يعني ده كتير قوي ما اعرفوش حاجة عن سيدنا داود. سيدنا داود يا جماعة المحور الاساسي في القصة بتاعته في القرآن انه كان القائد الرباني المنتظر في بني اسرائيل. القائد الرباني المنتظر. احوال بني اسرائيل قبل سيدنا داود زي احوال دلوقتي بالظبط، واحوالهم بعد سيدنا داود زي الاحوال اللي احنا بنحلم بيها بالظبط. فكان قائدا من الله نزل على الصحوة الاسلامية اللي كانت في بني اسرائيل في هذا الوقت فحولها الى القيادة، قيادة العالم باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نتكلم عن سيدنا داود. هنتكلم عن ملمحين من ملامح سيدنا داود في القرآن. الملمح الاولاني هنتكلم عنه في قصة في سورة البقرة. اول ملمح القرآن بيعرفنا بيه سيدنا داود في قصة داود وطالوت وجالوت. القصة يا جماعة قصة غريبة جدا، وسيدنا داود صعد في مشهد واحد في اخرها ولكن حل الازمة كلها بظهوره. القصة بتبدأ ساخنة جدا. اول حاجة الشعب كله واقف في المشهد الاولاني، الشعب كله بعضات ضخمة عايزين نخرج نحارب اليهود. هم كانوا هم اليهود بقى عايزين يخرجوا يحاربوا اللي محتلين فلسطين في هذا الوقت. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يا الوقت الناس واقفة يا رب. اول ما اتفرجوا على مشهدين في التلفزيون ولا في الدش عن اسرائيل عن فلسطين واللي بيحصل هناك يا رب اخسف باليهود. امين. ما شاء الله امم ورا الايمان. اللهم اهلك اليهود بالامريكان، واهلك الامريكان بالروس، واهلك الروس بالهندوس، واحنا قاعدين ناكل ونشرب وننام يا رب، واخرجنا من بينهم سالمين. امين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وخلينا احنا كده يا رب قاعدين. يا سلام الراجل ده دعاء نوراني كده ليه؟ الراجل ده ربنا فتح عليه قوي. امين. يا سلام اللي يسمع المسلمين وهو بيقولوا امين ورا الامام وبيدعى اليهود، يقولوا الناس لو اتفتح لها باب هتنقض زي الاسود. وبعد الصلاة نص ساعة كله بينقطع التلفزيونات وبينقطع على ايه يا جماعة؟ احنا بنضحك. ما ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. عارفهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ المشهد الثاني فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. جماعة مص الشفايف اللي كانوا بيمصوا شفايفهم كل ما يسمعوا خبر عن المسلمين كله مجاش. الجماعة اللي كانوا عايزين يقولوا امين الله اعلم كم واحد منهم هيروح. ما هو النبي حس بقى ان خلاص امين بتاعتهم دي بقى اول ما يقول يا جهاد كله هيخرج جهاد على طول. معظم الجيش ده سقط من اولها يا جماعة. المعظم الامام ابو حامد الغزالي كان قاعد في المسجد الاموي ايام ما التتار دخلوا العراق، فلقى واحد جاي من العراق بيصوت وبيرسم الحق التتار عملوا فينا. واحد بقى اول واحد جه الناس قامت اللي يعيط واللي يصوت واللي يرسم واللي يزعق واللي يخطب. الامام محمد الغزالي قال بس ده المسلمين بتوع سوريا هيرفعوا العراق ينسفوها. شوية بيقول ووجد كل واحد بروح بيته وكل واحد كأن شيئا لم يكن ولا كأن هو. يا جماعة ده احنا وصلنا لايه؟ دخل بيته واغلق على نفسه 5 سنين لانه اعتبر ان الازمة اللي المسلمين كانوا فيها ان مفيش تربية على الدين اصلا. اعتكف 5 سنين في تأليف كتاب احياء علوم الدين ثم خرج به مرة اخرى بعد 5 سنين على المسلمين. فاحنا عايزين يا جماعة يعني فلما كتب عليهم القتال تولوا. هو الاخ فلان اللي كان لا والله ده ما جاش المرة بص عنده امتحان فلما كتب عليهم الامتحان تولوا. والفلان الفلاني لا والله الاجازة جت بقى وسافر مصر فلما كتبت عليهم الاجازة تولوا. طب فلان ده عنده صداع والله ونوم ما عرفش يصحى فلما جاءهم صداع تولوا الا قليلا منهم. امال لما يكسب الجهاد؟ امال لما القتال يكسب بقى؟ عايزين وقفه مع نفسنا يا جماعه. المشهد الثالث في القصه فلما فصل طالوت بالجنود والجيش اللي خرج قال ان الله مبتليكم بنهر وانتوا في الطريق نهر جاي في الطريق. الدنيا اللي هتجيلك وانت في طريق دي متزينالك عشان ربنا يختبرك انت طالب اخره ولا طالب دنيا تعطلك عن دين ربنا سبحانه وتعالى. يا ناس الطالب ممكن عنده امتحان عملي ب 10 درجات 10 درجات يقعد اسبوعين قاعد في البيت لا دروس طب والشرايط يا ابو شرايط انا مش فاضل الكلام ده. طب في واحد صاحبك انت كنت محتاج تزوره عشان تكلمه في الدعوه بعد اسبوعين بعد اسبوعين. طب صلاه الاوراد العباده لا بعد اسبوعين بشوف الموضوع. طب صلاه الجماعه ينزل كل مره في الركعه الخامسه او في الركعه الثالثه في الجماعه الثانيه. كل ده عشان امتحان ما يجيش في 10 درجات. عمل اتغير بيذاكر الساعتين. سبحان ربي. امال ده يا جماعه مش فشل في فتنه النهر، ده فشل في فتنه الانايه. ما كانش انايه حتى ولا سر حد. ده مش امال لما النهر يجي ده يعمل ايه؟ فيجي المشهد اللي بعد كده فشربوا منه الا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم. يا تعبنا خلاص. تعبنا. الكلمة اللي لسان حال كثير من الشباب بيقولها تعبت بعد ما حارب قالوا في الالتزام وحارب اهلها في النقاب وحارب اصحابهم في الدعوة وحارب الدنيا كلها عشان يثبتوا وحارب مشاكل الدنيا عشان ما تكلفهمش وحارب شهواتهم اللي بتصور جواهم كل شوية تيجي في الاخر تقول له الدعوة على الله يقول لك خلاص انا تعبت لا طاقة لنا اليوم. بعد ما اتجوز وقعد يسدد في الوساط اللي باين نفسه فيها في الجواز وبعد ما خلاص انا تعبتش قادر وبعد الجواز والخلف والحمل والانجاب تيجي تكلمها في الدعوة ولا معهد الدعاء لا طاقة لنا اليوم انا تعبت خلاص مبقتش قادرة. الكلمة دي يا جماعة الصادق كل ما يضحي يسقط اكتر ويرضى اكتر. اللي بيضعف ده اللي من الاول عنده ضعف صدق في الطريق لله سبحانه وتعالى. يا فئة صغيرة بقى في الاخر هي اللي فضلت هي اللي كملت الطريق رغم الصحراء الرهيبة اللي فيه هي اللي وصلت في الاخر للجيش الرهيب اللي مستنيهم هي اللي وصلت في النهاية وصلت في الاخر لجيش مهول وهم في عدد قليل مش قادرين يعملوا حاجة. ربنا افرغ علينا صبرا يا رب. احنا مش عايزين صبر احنا عايزين تفرغ علينا الصبر. مجرد شوية صبر ما يكفوش الموقف اللي احنا فيه. اي خطة عسكرية عبقرية لا يمكن تنجح انها تخلي الناس تنتصر على الجيش المهول ده. جيش ضعيف ونفست عدوده في الطريق وجيش مهول واقف في الارض اللي هو متمكن منها وبلغت القلوب الحناجر وفي لحظة يحدث حدث تنقلب له كل الموازين بل يرهي كل شيء. الحدث ده وعلى ايد من حصل الحدث ده؟ شاب من الشباب طلع من وسط الصف قلب الموازين كلها في لحظة. يا بعد 80 سنة من يوم ما سقطت الخلافة والدول اتنصفت وصارت ويلات والدين بعد عن شعوب الدين شعوب بعدت عن الاسلام 80 سنة يا جماعة تضحيات الوف الشباب عشان الدين ده يقام. كل واحد داس بالجزمة على النهر اللي جاله في الطريق كل واحد اللي داس على عمره بالجزمة واللي داس على شهادته واللي داس على مركزه واللي ضحى بحياته واللي ضحى بجوده واللي ضحى بفكره ونيجي في الاخر بعد 80 سنة ما وصلناش يا رب. احنا لسه ولا ايه؟ خلاص ما عادش فيه امل. وفجأة ينبعث من وسط الصف الشاب ينقذ كل هذا الصف ويكون الفتح على بيت تمين سيدنا داوود. ازاي؟ كالوت واقف وسائل الباطل تخيلوا قائد دولة نازل يحارب تخيلوا الحراسة حواليه شكلها ايه؟ تخيلوا اللي يبصله بس الف سهم هيقرب منه ازاي؟ تخيلوا بس اللي يحاول انه يقرب منه مليون واحدة هينفضوا عليه يقتلوه. ولكن داوود البطل الشاب البطل القائد الرباني المنتظر انقض على جالوت ورماه فارضاه قتيلا في لحظة واحدة. الموقف كله انقلب لصالح الدين والاسلام بسبب سيدنا داوود. يا جماعة عرفتوا ليه احنا بنتكلم عن سيدنا داوود؟ عرفتوا ليه بنتكلم عنه؟ عايزينكم تبقوا كده عايزين كلنا نبقى كده. يعني انا اللي احرر الامة يا اخي اعمل اي حاجة خليك قائد حتى على قد ما تقدر على قد ما تقدر تخدم هذا الدين. بني اسرائيل قبل داوود وبني اسرائيل بعد داوود. قبل داوود امة موثقة 12 سبط ممثقين زينا الوقت كده محدش بيحب حد ولا حد مؤتلف مع حد واخرجنا من ديارنا وابنائنا ارضهم متاخدة منهم زي فلسطين الوقت وزي العراق وزي افغانستان وابنائنا مسبي معظم ابنائهم مسبيين في فلسطين واموالهم مجمدة في بنوك سويسرا ومتاخدة منهم. وفي بعض الناس قاعدة في نص الشفاف بتقول يا عيني وفي صحوة داخل الصف عايزين نجاهد. ولكن الله اعلم العدد اللي قاعدوا بيقولوا عايزين نجاهد دول مين فيهم اللي ما بقوا يصلي دماغه مع ربنا مع ايات ربنا ومين فيهم واقف يصلي دماغه مع الامتحانات؟ مين فيهم هم الدين حرق قلبه ومين فيهم هم الدنيا حرق قلبه؟ مين يا جماعه؟ هو ده التمحيص اللي بيجي عشان يميز ده من ده. فبعد داود امة واحدة وشددنا ملكة موحدة زي ما احنا عايزين نبقى كده ان شاء الله. بعد داود امة في قمة الدنيا ملك شمل الارض، وفي قمة الدين ربنا نزل عليه الزبور مرة اخرى واعدهم بقية التوراة، فكان هو القائد المنتظر الذي احيا الله الامة على يديه. يا عايزين قائد منتظر يرجع لنا فلسطين زي ما داود رجعها لبني اسرائيل، عايزين قائد منتظر يحرر الاقصى ويوجه طاقات التيار الاسلامي ناحيه التمكين، عايزين قائد المنتظر ترجع الخلافه مره ثانيه على ايديه، عايزين قائد منتظر يرفع رايه في الاسلام يسد فخر من ثغور الدين، عايزين قائد يقيم دعوه لله. سيدنا داود لما كان له طموح ربنا الان ليه الحديث، انت طموحك ايه؟ كل واحد من اللي قاعدين قدام الوقت يا اما هيبقى سيف مسلط على الامه دي، يا اما هيبقى سيف من سيوف الله المسلوله على اعداء الدين. ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا ربنا قال له يا رب لا تهلك امتي بعدو من خارجها، لا صواريخ امريكا عبرت القارات بقى تعمل فينا حاجه، ولا البيولوجي بتاع اسرائيل، ولا الكلام ده كله. ربنا اجاب له، انما لما قال له يا رب ما يبقاش بأسنا بيننا شديد ما نقطعش خالص، ربنا لم يستجب له. يبقى الخطر على الامه دي شارون وتوني بلير وشوش ولا الخطر على الامه دي انا وانت؟ لو ما اشتغلناش يبقى الخطر انا وانت، ولو عملنا حاجه لديننا يبقى احنا اللي ربنا هينصر بينا الدين باذن الله سبحانه وتعالى. انا عايز يا جماعه نستشرف النهارده الجانب المضيء من الواقع، الصحوه، الصحوه الاسلاميه اللي بتشغل العالم كله، ده وصلت الصحوه، شويه شباب صغار من شباب الصحوه في العراق مكبت امريكا لغايه دلوقتي نص تريليون دولار، لغايه دلوقتي بس، لما بعض شباب الصحوه طلع في افغانستان يعني من 20 سنه ولا حاجه، ربنا اجرى على ايدهم كرامات لدرجه عبد الله عزام الف كتاب رحمه الله اسمه ايات الرحمن في جهاد الافغان، كله عن الكرامات اللي شافوها بعينيهم وهم بيجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. الصحوه مش بس في الشعوب الاسلاميه، ده حتى مبدد في الشعوب اللي على غير دين الله سبحانه وتعالى. يعني لما تيجي تسمع دلوقتي اخبار انتشار الاسلام تحس ان الاسلام ده فعلا عندي كتاب 800 صفحه عن الاثار الدعويه الايجابيه بعد 11 سبتمبر. 800 صفحه مليان قصص اسلام للناس بسبب 11 سبتمبر. عندي كتاب تاني اللي مؤلفاه قسيسه امريكيه لما لاحظت انتشار الاسلام الشديد وسط النساء الامريكيات عملت دراسه عليهم في هذا الكتاب. قعدت اتكلم بقى عملوا ايه ودخلوا في الاسلام ليه وسبتوا ازاي امام المعوقات اللي قدامهم وصبروا ازاي واستحملوا ايه. كتاب كامل عن بس الامريكيات اللي بيسلموا. في انجلترا يعني بيقول لك ان هناك بعض المساجد بتعمل صلاه الجمعه مرتين بسبب العدد بتاع المسلمين هناك. وواحد كان مؤلف كتاب بيحضر فيه الغرب بيقول لهم بقت الكنائس بتتشري ويتعمل بدلها جوامع، ما عادش في مدينه ما فيش فيها جامع. ده انتشار صحيفه الجارديان البريطانيه نشرت تحقيق بتتكلم فيه ان الاسلام في بريطانيا ما عادش واحد عاد جماعات بيدخلوا في دين الله افواجا. ده في بريطانيا. في ايطاليا بلد الفاتيكان 70,000 شاب او 70,000 واحد مؤخرا دخلوا في الاسلام مما افزع الغرب من هذه الظاهره. ايطاليا. في امستردام في هولندا الاسلام بقى يعني فوق عدد الكاثوليك اوروبا قاره الكاثوليك وفوق عدد البروتستانت اللي هناك وفوق عدد اليهود عدد المسلمين في امستردام. يا سلام. في الدنمارك لا يوجد يوم واحد بيعدى على الدنمارك الا ويدخل فيه من الدنماركيين ناس جداد في الاسلام. ده كنت في العالم يا جماعه كله. الصحوه الاسلاميه اثارها منتشره في العالم كله، مرعوبين من انتشارها، مرعوبين من اللي بيحصل بسببها. عشان كده الرعب اللي افزعهم ده لما حصلت الحرب بتاعت افغانستان بينهم وبين الروس، واحد غرب قال ما هذا الذي فعلناه؟ لقد ايقظنا المارس. مارس كان نايم وقال. هو ده احساسهم تجاه الصحوه الاسلاميه الوقت، تجاه اي درس بيجتمع فيه شباب، تجاه اي مصدر من مصادر الدين في المجتمع. لقد ايقظنا المارس. رعب في العالم كله، رعب جاي من اسرائيل من ناحيه بن غوريون وهو بيقول اخشى ما اخشاه ان يظهر في الامه المسلمه او الامه العربيه محمد جديد. خايفين من القوات. درس الليله بيركز على خطوط القيادة، ان احنا عايزين نبقى قوات، عايزين ما نبقاش مجرد نفع دين، عايزين نبقى قوات لهذا الصف، عايزين نعمل حاجة كبيرة للدين. درس القعد الرباني المنتظر ده فالرعب صخط رعب جاء من ازاي؟ صخط رعب جاء ثانية من امريكا. نيكسون في كتاب نصر بالحرب بيقول ان جهود المخابرات الامريكية ستتركز في الفترة المقبلة لفين الرعب على مراقبة الحركات الاصولية في العالم الاسلامي ووضع العقبات والعراقيل امامها. من شدة الرعب صخط رعب ثانية جاء من البرتغال من رئيس البرتغال نفسه بيقول اخشى ان يخرج من بينهم من يودي خلافاتهم الينا. صرخة رعب جاء من فرنسا من استاذ طه حسين. الاستاذ بتاعه بيقول لك ان هذه الحركة الاسلامية لا ينقصها الا القائد. فان وجد صلاح الدين جديد عنده من الحنكة وروح الرسالة فكل ما بعد ذلك سيحدث للقائد. صرخة رعب من العالم كله من هذه الصحوة الاسلامية. لورنس براون بيقول اننا اكتشفنا ان الخطر الحقيقي ليس خطر اليهود ولا خطر الشيوعيين ولكنه الخطر الاسلامي. ان هذا الدين يجتاز كل الحدود وعنده حيوية مدهشة على الاختراق والانتشار. كان رئيس وزراء وزير خارجية فرنسا كان بيقول الاسلام هو الدين الوحيد الذي لا يوجد مكان على وجه الارض لم يدخل فيه. حتى لاحظ يا جماعة اي انا ممكن اجيب لك مكان على وجه الارض ما فيهوش نصرانية، ممكن اجيب لك مكان على وجه الارض ما فيهوش يهودية، انها مستحيل تلاقي مكان على وجه الارض ما فيهوش ولا مسلم واحد. دين بينتشر في كل بيتعدى كل العواقب اللي بتتحط قدام. كان احدهم بيقول ان هذا ان الحركات الاسلامية تظهر ظهورا مفاجئا وتنتشر انتشارا مباغتا وتنفجر قبل ان يرصدها احد. ولا ينقصها الا قيادة، لا ينقصها الا صلاح الدين جديد. عرفت ليه بتكلم عن القائد الرباني المنتظر؟ فاهمين ان المشكلة في القيادات الوقت صعب الزمان رهيبة دي ناقصها ايه؟ ناقصها من يقودها ويوجهها ويحسن فكرة ابنها. بس مش بتكلم عن القائد الكبير، انا بتكلم ان احنا كلنا بقى قيادات، كل واحد قائد منتظر يرفع راية يصد صخر يقيم دعوة يعمل حاجة لهذا الدين. احد الاوروبيين بيقول ان ما يفزعنا ما نراه من انتشار الاسلام في افريقيا بكل يسر وسهولة. بيقول لك الاسلام انتشر بالسيف. يا سلام، طب الوقت ما فيش سيف متأيدين ومشلولين وبناخد على دماغنا واعظم شخصيات العالم بتدخل في الاسلام. مفكرين بيسيور جيكا رود اللي حكم فرنسا 15 يوم يدخل في الاسلام. سياسيين زي مراد هوفمان سفير المانيا يدخل في الاسلام. رجال دين زي ديفيد بنيامين كيلتاني اللي هو سماه نفسه عبد الحداود وزي كتير جدا جدا من رجال الدين هناك يدخل في الاسلام. كل الطبقات هناك، النساء، الافارقه، الكهان، العوام بتوع اوروبا وامريكا، كل الناس هناك بتدخل في الاسلام. العلماء زي كيس مور. يعني ايه؟ انا عايز اقول ايه بالكلمه دي؟ انا عايز اقول ان احنا لو عملنا محاضره دلوقتي وجبنا فيها عالم ذره اجنبي وجبنا دكتور اجنبي ومهندس اجنبي كلهم اجانب وفلاح واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب وبنات ثانوي وستات كبار ورجاله وشباب وجبنا ناس من جميع الطبقات والفكر وكلمناهم عن الاسلام كلهم هينبهروا بالاسلام. دين بيبهر جميع الطبقات بلا استثناء، ده الدين اللي معانا. يبقى دلوقتي لما نسمع واحد بيقول ان هذا الدين قادر على ان ينتشر حديثا بنفس السرعه التي انتشر بها قديما، يبقى نفهم الناس دي فاهمه القوه اللي في الاسلام قد ايه. رعب يا جماعه، رعب من الاسلام الناس اللي عايشه فيه. والرعب اللي نسج عنه ايه؟ طبيعي نسج عنه ايه؟ حرب على هذه الصحوه الاسلاميه، حرب على التزام الشباب والتزام الرجال والنساء وعودتهم الى دين الله، حرب شعواء. الحرب دي منها حرب شبهات زي ما قال جلادستون بتاع انجلترا، طالما هذا القران في ايدي المسلمين فلن نسيطر على الشر بل سنكون نحن انفسنا في خطر، يبقى لازم نشوه صوت القران. حرب اعلاميه بسيطه جدا. هو ايه صار الاسلام ده؟ شويه الناس اللي عاملين لي فيها ملتزمين دول نشوه صورتهم ازاي؟ نقول عنهم الاصوليين والوصوليين والفوضويين والارهابيين والمتطرفين والمتشددين والوصوليين والسطحيين واللي هيدمروا البلد واللي هيخربوها. نقعد نسمي نسمي لغايه ما الناس تكرهه وتخبله. واحد بيقول في احدى المجلات يعني واصبح اللي هم بتوع الجماعات يعني لا يصلون الفجر ولا العصر في المساجد. ليه؟ لانهم يفترسون الخراف. مش عارف فين الخراف دي، عايزين حد يجيب لنا يا جماعه نص كيلو لحمه بس. لانهم يفترسون الخراف ثم ينامون عن صلاه العصر. وفي الفجر يسهرون طول الليل من اجل حيك المؤامرات. يا سلام، شايفين احنا طلعنا وحشين ازاي؟ من اجل حيك المؤامرات بيرمون على صلاة الفجر. كسر الرموز ازاي؟ يقول لك عادل الامام ده في مجلم المجالات العلمانية مثل ابي طارق الغفاري، يعيش وحيدة ويموت وحيدة ويبعث وحيدة. ربنا يتوب علينا جميعا يا رب، ولا يتحقق هذا الامر، لانه ممكن يتحقق فعلا يا جماعة، بس المفهوم تاني يعني. ربنا يتوب علينا جميعا يا رب. واحد تاني يقول لك عمر بن عبد العزيز ومالك ابن انس، الامام مالك يعدان من طبقات المغنيين. مالك ابن انس اللي كان بيقول على الغناء انما يفعله عن بدر فصاق، يعدان من طبقات المغنيين لانه ما نشأ في المدينة المنورة حيث يتعانق الفن والدين. طبعا مفهوم الفن عندهم مفهوم تاني يعني، عايزين يوضمروا مفهوم تاني خالص غير اللي ممكن يجي في دماغك عن اي كلمة اسمها الفن الاسلامي. المقصد يا جماعة التشويه، بل الحرب الخطيرة بتاعتهم امتدت للعصب اللي هم فاهمين قوته، القيادات، اغتيال القيادات. مين اول قائد في الاسلام حاول يغتالوه؟ ها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا تتصوروا كم محاولة اغتيال تمت لرسول الله؟ اول ما قام للدعوة، اول ما قام كده ابو جهل قال اعاهد الله ان امسك حجرا ان ما اعترفش ان انا اشيله لما امسكه كده، فاذا سجد محمد تلحت به راسه، طحنت به راسه. يا شايفين عدو الله، عدو الله، طحنت به راسه او سلخت به راسه، ثم ليفعل به ما يفعل، اي حاجة تحصل بعد كده. فقال له القوم والله لا نظلمك ابدا، روح اعمل اللي انت عايز تعمله. فما الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية كده بتقولك يعني ان عرضت له دابة عظيمة اضخم ما رأى في حياته، دابة كبيرة كده كامل كبير، كاد ان يقتله لولا ان هرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده في سنتين بس ثلاث محاولات اغتيال بتعرض لرسول الله. انا عايز اقول لك، تخيل لو انت عايش الحياه دي، انت عايش حياه كل يوم بتتعرض لمحاوله اغتيال، ممكن الدعوه اللي انت عليها دي تفضل عليها ثلاث محاولات اغتيال. محاوله هو بيهاجر لما دار النووي اجتمعوا فيها هيهاجر، طب وبعدين؟ ما هو لو هيهاجر الوقت هيلموا الناس العرب بره ويجوا يضربونا، طب نعمل ايه؟ نحبسه. نحبسه ايه؟ ما هو فكره هيخرج بره، يبقى نسيبه يطلع بره، نسيبه يطلع بره، ما احنا لو سيبناه يطلع بره يرجع لنا تاني، بس بجنود اشداء يمسكوا البلد بتاعتنا، امال نعمل ايه؟ نقتله، ناتي من كل قبيله بشاب فتي من احسابهم، فيضربونه ضربه رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. يروى بعد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نايم سيدنا علي مكانه ليلتها انه خرج وهو ينثر التراب على رؤوسهم ويقول: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. المحاوله الثالثه سراقه مالك، لما جه وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف مكان الرسول بيدور عليه في الصحراء، سمع الرسول بيقرا قران وابو بكر قاعد يتلفت وراه، فكلما توجه الى رسول الله خافت رقبه شرفه في الرمل كل ما توجه. سرقة ابن مالك. المحاولة اللي بعد كده بعد بدر على طول، عمير بن وهب قعد مع صفوان بن امية، يا قعدوا يفتكروا الاسرى بتوع بدر والقتلى بتوع بدر، ما طيبوا العش من بعدهم، والله لولا دين علي وعيال لي لقتلت محمد. صفوان قال له: بس تعالى، عيالك عيالي وولادك اصرف عليهم ودينك هتسدهم، وخذ هذا السيف وانطلق فاقتل محمد. راح عمير بن وهب للنبي عليه الصلاه في المدينه فدخل عليه المدينه، عمر كان يزهر صوتا دخله: ما جاء بك يا عمير ابني مقصور عندك يا رسول الله؟ يا عمير وما هذا السيف في عنقك؟ قبحها الله من سيوف وهل اخذت عنا شيئا يوم بدر؟ يا عمير اما جاء بك شيء اخر؟ لا يا رسول الله. قال: بل جلست مع صفوان بن اميه في حجر الكعبه فقال كذا وقلت كذا واتفقتما على قتلي، فاسلم عمير بن وهب. قال له: والله ما كان معنا من احد الا الله سبحانه وتعالى. ثلاث محاولات في سنتين يا جماعه، بعدها في غزوه احد، بعدها في سنه واحده محاوله اغتيال ثاني على يد عبد بن ابي وقاص. انا عايز اقول لكم النبي عليه الصلاه والسلام يعني، طب خلص من المشركين يا رسول الله، خلاص بقى، خلاص الرسول خلص من كل محاولات الاغتيال بتاعت المشركين، راح المدينه محاولتين قتل من اليهود ومحاوله من المنافقين ومحاوله من الاعراب، اربع محاولات في السنين القليله بتاعت المدينه، اربع محاولات اغتيال. لما يهود بن النضير انتهزوا فرصة ان الرسول قاعد يعني على الدار كده البيت، وواحد طلع على السطح عشان يرمي الصخر على راسه، ونجى الله محمد بالوحي سيدنا محمد عليه السلام، وكان هذا سبب غزوة بن النضير. خيبر لما المرأة حطت للرسول الشاه المسمومة، ياه حاجات كتير قوي يا جماعه. لما الاعرابي رفع السيف على الرسول وقال له من يمنعك مني؟ فقال رسول الله الله، فسقط السيف من يد الاعرابي. لغايه اخر سنتين في عمر الرسول محاوله اغتيال على يد احد المنافقين في غزوه تبوك، ومحاوله اغتيال بعد فتح مكه. ايه ده يا جماعه؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تعرف هو تعب عشان ايه وعشانك قد ايه، عشان تسال نفسك وانا عملت ايه، عشان تعرف اعداء الدين بيفكروا في اباده الصحوه الاسلاميه ازاي، عشان تعرف قد ايه الصياده خطيره. هم ليه اختاروا احمد ياسين؟ احمد ياسين ايه؟ احمد ياسين يا جماعه اتشال اطرافه الاربعه ولسه صغير ولسه غلام. بعد كده لما خدوه وضربوه وعذبوه، عين من عينيه فقد بصره، والعين الثانيه بقت يعني حاجه بيسموها الشيش بيشتل، ما مش شايف فيها حاجه، بصره جدا. بعد كده حكموا عليه 13 سنه سجن، بعد كده سجن مدى الحياه، وبعد ما خرج طائرات وثلاث صواريخ تضرب هذا الشخص الكثير الكثير. ليه كل ده يا جماعه؟ عارفين يعني ايه قياده؟ والرمسيسي من بعده يتقتل، وخطاف زعيم المجاهدين الشيشان يتقتل. ليه كل ده؟ عارفين خطوره القياده. ولكن كل ده هيعمل فينا حاجه؟ لما ابو سفيان وقف بعد غزوه احد والمسلمين فوق على الجبل، الرسول لمهم على الجبل، فقال افيكم ابا بكر؟ ما ردوش عليه. الرسول قال لهم لا تردوا. افيكم عمر؟ الرسول قال لهم لا تردوا. ليه الرسول؟ ليه ابو سفيان يا جماعه سال على الاثنين دول بالذات؟ لان دول القيادات اللي بعد النبي عليه الصلاه والسلام، هو عايز يطمن ان القيادات ماتت. فرد عليه عمر وقال قص الله لك ما يسوءك يا عدو الله. فقال ابو سفيان اعلو هبل. فقال رسول الله الا تجيبوه؟ فقال وكيف نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله اعلى واجل. ما انكسرش ابدا مهما حصل، ما تتكسرش. 70 قتيل تحت في المعركه مش عارفين لسه ياخدوا خفافهم، وما تتكسرش ابدا. فقال ابو سفيان العزى لنا ولا عزى لكم. فقال رسول الله الا تجيبوه؟ فقالوا وبماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. الاستعلاء يا جماعه. طب بعد المحاولات اللي بيعملوها عشان اخماد هذه الصحوه الاسلاميه، عشان اخماد هذه النار اللي استشرت في العالم الاسلامي، هل اصابوا ما ارادوا؟ ابدا يا جماعه. الدنيا اتحارب في 1400 سنه اللي فاتوا حرب، كل اللي بيتعمل الوقت فيه ده لا شيء بالنسبه لها، وصمت وفضل واقف صامت، وفضل دين الله اعلى دين على وجه الارض كلها. عملوا ايه الاسلام؟ ده الاسلام ده جسد من نور، جسد من نور. انت فكرك ان لو واحد لحم ودم طعنته في سكين هيموت؟ فهم فاكرين الاسلام لحم ودم لانه صناعه بشريه، فاكرين كده بيطعنوه، ولما يطعن جسد من نور يخرج نور. فلا يستد الاسلام الا روعه وبهاء، ولا يستد الا اعجاز وجذب للناس اكتر واكتر. كم انفقوا من مليارات على التنصير، وكم انفقوا من مليارات على الماسونيه والروتاري، وكم انفقوا من مليارات على التخريب بالمراه، وكم انفقوا بالمليارات على اجهزه الاعلام الغربيه اللي بتبص للانحلال الشباب المسلمين. وكل ده انفقوه ثم يكون عليهم حسره ثم يغلبون. الدين ده بيصون احيانا ان هو بيخمد، بس هو ما يخفش ابدا ابدا. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه في بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، القبائل العرب كلها ارتدت ما عدا مكه والطائف والمدينه، ومدعي النبوه طلعوا في الجزيره كلها، والمرتدين حصروا المدينه، لدرجه ان بعض الصحابه قال لابو بكر، قال له يا خليفه رسول الله الزم بيتك، الزم بيتك واذكر ربك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الاسلام راح خلاص. تخيلوا يا جماعه، سيدنا ابو بكر الصديق لما يعني في هذا الموقف في خلال سنتين قضى على حركه الرده في العالم الكبيره العربيه كلها. وقبل ما يموت في السنتين دول كانت جيوش المسلمين محاصره اكبر دولتين عثمانيين على وجه الارض في هذا الوقت. دي عظمه ابو بكر بس ولا عظمه الاسلام في المقام الاول؟ عظمه الاسلام. ظنوا انه غاب بعد كده لما 7 حملات صليبيه كانت، انتوا عارفين الحملات الصليبيه عملت ايه؟ لما دخلوا القدس قتلوا 90,000 مسلم، لدرجه ان الريموند سبايك بتاعهم كانت ركبته بتمشي في الدم، ركب الخيول كانت بتسبح في الدم، دم المسلمين، الجثث كانت ماليه المسجد الاقصى وماليه الصف وماليه، لدرجه ان بعضهم شووا بعض جثث المسلمين واكلوه. ليه؟ هو في حد يعمل كده؟ ما حدش يعمل كده لو جعان. انما لو واحد حاطط زي هند بنت عقبه لما كلت او عضت كبد حمزه في احد يعملها. ف فده من الحقد اللي في قلوبهم علينا. يا جماعة المساجد علقوا الصليب على قبة الصخرة وحولوا مساجد للصبرات والكلام ده قعدوا كام سنة؟ 200 سنة لدرجة المسلمين يقصوا خلاص مفيش أمل. فلسطين بقى لها كام سنة مع اليهود يا جماعة؟ 50 سنة بس، 50 سنة، 200 سنة، حتى أتى الله بصلاح الدين مع خير أجناد الأرض المصريين، و52 معركة كان أولهم حطين وآخرهم فتح القدس، فتح بيت المقدس، وأعاد الله صلاة الجمعة للمسجد الأقصى بعد 91 سنة ما اترفعش أذان في المسجد الأقصى فيها. المشكلة الأساسية في الصحوة يا جماعة، المشكلة الأساسية في الصحوة إن إحنا ما عندناش قيادات، ماشي. والمشكلة الثانية ان في صحوة مضادة، اصل الوقت في صحوة في رقبة، بس في لوم عميق بجانب هذه الصحوة، لسان الامة فيها لوم عميق. عشان كده احنا عايزين نقدر نستوعب الناس، نستوعب نوم الناس لغاية ما نصحيهم. يعني في احد الجرائد الخليجية، في احد البلاد الخليجية، الدولة قررت انها تضيف حصة قرآن على المدارس الخاصة. المدارس الخاصة لها مناهجها، 45 دقيقة قرآن في الاسبوع. فواحد علماني كتب في احد الجرائد: لان كان هذا الكلام صحيحا فانني اقول اللهم العن وزارة التربية والتعليم، انني ما اذهبت ابني الى هذه المدارس الخاصة الا لكي لا يتعلم اللغة العربية لغة التخلف ولكي لا يقرأ القرآن. شايفين الكلام يا جماعة في الجرائد؟ فالمهم بعثوا لهم المدارس الخاصة، يقولون ما عندناش وقت، يا دوبك الحصص مسحومة ما نقدرش نزود حصة القرآن. فارسلوا اليهم شيلوا حصة موسيقى وحطوا حصة القرآن. فمعقول يا جماعة الموسيقى اللي بتنمي الروح والذوق والمش عارف ايه تتشال ويتحط القرآن؟ الى هذا الحد وصلنا. احنا كان في اعلان جاي ايام الخليج، ايام ما كانت امريكا داخلة العراق لسه اول مرة، اعلان في الخليج كله تلاقي طفل صغير كويتي جاي. والله الواحد بيخزى ان هو يقوله، مش بيخزى، طفل كويتي وقعد يقول بابا بوش، بابا بوش انقذنا يا بابا بوش. خلاص يا جماعة الى هذه الدرجة المكسنة في العقيدة بتاعتنا، بابا بوش انقذنا يا بابا بوش، بابا بوش هو اللي عنده الاسقاط بتاعنا. يبقى اذا عايزين نفهم ان في صحوة ولكن لا الاسلام ما بيرتفعش، يبقى لان في صحوة مضادة موجودة. ده على المستوى الصغير، الاب بيروح بيته ابنه نايم الشباك الصبح فيله الشباك الولع يبرد، وممكن ابنه جاي من سهرة اللي عملوا فيها يعني يسقط فيها في النار 70 خريف، وما فكرش ما يعرف ابنه اخرت ابنه يعمل فيها ايه. المهم دنيا ابنه بس. اب كان بنته الصغيرة كده ماشية شافت موتوسيكل كهراء، انا عايز الموتوسيكل ده بكام يا عم؟ ب 700 جنيه. بيقول لواحد صاحبنا انا ما جاليش 1000 اروح غير لما رحت سحبت من كارت الفيزا 700 جنيه واشتريت للبنت الموتوسيكل. طب انت مرة طلعت ورقة ب 100 جنيه لفلسطين، مرة طلعت ورقة ب 50 جنيه للعز، مرة عملت حاجة لهذه الأمة ولا للدين؟ يبقى إذا يا جماعة في يعني في برود الدم ضد حرمات الأمة. قبل ما نقول هما بيسرقوا حرماتنا ليه وبيتكلموا عن النبي ليه، إحنا بنعمل إيه إحنا نفسنا؟ الوقت لما بتمشي في الشارع تلاقي واحد بيسب الدين، لو ده بيسب أباك هتعمل إيه؟ الصورة اللي رسموا فيها النبي لو دي اترسم فيها أبوك هتعمل إيه؟ بالله عليك هتدخل معركة يا أخي اللي مقتول فيها؟ طب لو قلت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمات الدين، اللي لبس نفس النبي وكتب جنبه الارهابي ممثل من هوليوود ولا واحد مننا؟ البنت الوقت لما بتربط حجاب اهلها بيعملوا فيها ايه؟ واخوها بيقول لها ايه؟ وابوها بيعمل فيها ايه؟ وامها بتعمل فيها ايه؟ ولما بتربط استريتش بيحصل لها ايه؟ الاثنين بيحصل لهم ايه؟ من اول البيت لغايه بوابه الجامعه وهم داخلين بيحصل ايه دي ودي؟ يا جماعة احنا عملنا ايه مع حرمات الله واحكام ربنا؟ في رمضان البنات كانوا بيجوا المسجد، تحس جايين تجاهين المسجد في رمضان مرتكبين كبائر، اللي كاشفه نص شعرها ادي كبيره، واللي حاطه عطور دي كبيره، الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ملعونه عليه الصلاه والسلام، واللي لابسه لبس يعني مش سبحان الله دي كبيره يا بنت، والمكياج والطبر وداخل بيت ربنا ولا تراعي حد في بيت ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا نفسنا عملنا ايه في حدود الله؟ لما المثل اللي على لسان الناس يقول لك اللي يحتاجوا البيت يحرم، شوف الكلمة بالله عليكم دي كلمة تخرج من انسان يتقي الله، يحرم على الجامع يحرم، دي اللي يحتاجوا البيت، ده اللي يحتاجوا الجامع يحرم على بقي وعلى جيبي وعلى بقي ولادي وعلى جيبي. ايه يا جماعة جماعه احنا فين حرمات ربنا ورعايتنا لحرمات الله سبحانه وتعالى؟ يبقى اذا في صح ومضاد. عشان كده يعني انا كنت اامل ان الدرس ده يبقى فيه ساعه اكتر في الوقت، ولكن عايزين نخلص بسرعه عشان وقت الطلبه اللي وراهم امتحانات. ربنا يبارك والله يا جماعه في كل شاب عنده امتحانات وجيه والله، وربنا يوفقه ويبارك في وقته، وليس هذا لانه جاهز الدرس بالذات، ولكن لانه فعلا بيدي ساعه ربنا في كل يوم. ساعه الدنيا ما بتتحسبش على ساعه ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يبارك في الشباب والبنات اللي اتوا في هذه الايام، اللي يعني كلنا عارفين المشاغل اللي وراه في هذا الوقت. فانا يعني انا كنت عايز اتكلم عن الرجل القائد الرباني المنتصر ده صفاته ايه، ولكن لعل ده في لقاء ثاني ان شاء الله نشوف صفات سيدنا داوود ايه، نشوف صفات القائد الرباني المنتصر ايه، ونشوف نوصل لها ازاي. ولكن الرساله اللي انا عايز اوجهها لكم في اخر هذا اللقاء، استيقظوا يا شباب، استيقظوا يا جماعة، فوقوا فوقوا. فلما سحرت فرعون أرض العصاية بتاعتهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي ترقص ما يفقون، ألقى عصاه بس، لما ألقوا العصيان بتاعتهم ألقوا شوية مغنيات يعني والعياذ بالله فاجرات في الدش، سحروا أعين الشباب واسترهبوهم. الشباب كله لما ألقوا كأس العالم والماتشات والمباريات سحروا أعين الشباب، لما ألقوا في السوق شوية استرتشات وبضاعات سحروا عقول البنات. لما ألقوا العصاه أنت ألقى عصاك عصا الحق والدعوة إلى الله، هتصف كل ده من قلوب الشباب ومن عقول الأمة كلها، وهتطهر قلوب وعقول الأمة. بس انت تلقى عصاك، عار علينا، عار ان المنصرين الوقت ما بقوش عشرات ولا مئات ولا الوف ولا عشرات الالوف، مئات الالوف. اندونيسيا الواحده فيها 10,000 منصر، واحنا قاعدين مكاننا كده بحالك سر. عار علينا. ده ورقه بن نوفل قال للنبي يا ليتني كنت فيها جدع، يا ريتني كنت شاب صغير كده. كان بيتمنى الموقف اللي انتوا فيه الوقت، كان بيتمنى الموقف ده، يا ريتني كنت بس قدكم وهتشوف يا رسول الله انا كنت هعمل ايه، وهتشوف يا رسول الله انا كنت هنصر الدين ازاي. رسول الله السلام قال تجد الناس كابل النأى لا تكاد تجد فيها راحله، من كل 100 ناقه عم تلاقي راحله اللي هي الناقه اللي تشيل الاحمال، كل 100 واحد عم تلاقي واحد يشيل الدين. مين فيكو يقدر يشيل دين؟ عايزين ناس يا جماعه تشيل دين، عايزين واحد ملتزم يشيل، مش واحد ملتزم يتشال، يشيل دين، يشيل احمال عن هذه الصحوه وعن هذه الحرب المعلنه على هذه الامه وعلى هذا الدين. ف يعني الناس قبل المئه لا تجد لا تكاد تجد فيها راحله. مين شايف نفسه راحله؟ مين عايز يبقى راحله؟ الكلمه اللي انا بدات بيها اول الدرس عايز اقولها لكم الوقت افكركم بيها، لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله او دين الله او الاسلام او ارض شبر واحد من ارض المسلمين او الاقصى او اي مسلم يسجن في سجن من سجون الكفار او اي مسلمه تغتصب، لا عذر لكم عند الله ان خلص الى اي حرمه من حرمات الاسلام وفيكم عين تطرق. همك ايه؟ الهم الاكبر الوقت عندك ايه؟ مشكله يا جماعه، عايزين شباب يبقى شعاره كده ضع في يدي القيد، الهب اضلاعي في القيد، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعه، او نزع ايماني ونور يقيني، او نزع ايماني ونور يقيني، النور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني. لو انا جيت دلوقتي الشاب من الشباب قلت له الاعداء الكفار امريكا دخلوا بيتك الوقت اهو واعتدوا على اهلك اللي ناس، هيتجنب ازاي؟ ما هم دخلوا بيتك يا اخي، ما هم دخلوا خلاص، بس دخلوا زي في الاسرائيلية كده لما يقولك ابليس دخل على تعبان عشان يقوي ادم، هو دخل بس دخل بطريقه بشكل ثاني، دخلوا للاطفال اللي فاتك من السيستون والديزني لاندو، دخلوا للنساء من برامج الموديلات والازياء والمكياج، دخلوا للشباب في البرامج بتاعت الدش، دخلوا فعلا بس وسط نايم. يبقى فين الغير على دين ربنا؟ يا جماعه الشباب لا يأتي في العمر الا مرة واحدة فقط، مرة واحدة بس اللي هيجي فيها الشباب في عمرك، يعني اغلى فترة في حياتك هتقدمها لله وتقول له يا رب اغلى فترة في حياتي ليك يا رب. كل واحد يشوف، لان مش كل اللي معانا شباب ومش كل اللي معانا فتاة صغيرات، كل واحد يشوف اغلى حاجة عندك في حياتك ايه؟ عقلك، ربنا اداك عقل جبار ذكي، ولا شهادتك، ولا فلوسك، ولا مركزك، ولا طاقتك، ولا عمرك انك انت لسه شاب. قدم لربنا اغلى حاجة في حياتك. انا اتكلمت الليلة عن بعض ملامح حوالين القوة الربانية المنتظر، وعايز اقول لك ليه ما تبقاش انت؟ ليه؟ الرسول عليه السلام قال يبعث الله على كل رأس 100 عام من يجدد للأمة دينها. العلماء قالوا يعني مش واحد، مش كل 100 سنة واحد، لا، يعني كل واحد بيجدد حتة من الدين، لأن الدين ده كبير قوي يا جماعة. فأنت ليه ما يكونش على إيدك حتة من الدين اتجددت؟ ما يكونش على إيدك حتة من أرض المسلمين رجع الإسلام فيها على إيديك، مسلم رجع للدين على إيديك. مش شرط تبقى انت القائد الرباني المنتظر، ممكن يبقى واحد من اللي انت هتدعوهم هو القائد الرباني المنتظر. معلش يا جماعه، اللي دعا الشيخ مثلا محمد حسن زمان ده حسناته ممكن يكون اخ عادي جدا، حسناته ايه الوقت شكلها عند ربنا. اللي دعا الشيخ فلان والشيخ فلان حسناته عند ربنا. ممكن ما تبقيش انت قائده منتظره بس تربي قائد رباني منتظر، يبقى حسناته كلها في ميزانك وحسنات اصلاحه كلها في ميزانك. يا شباب، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. اللي وقف ودفع عن الدين في الوقت اللي احنا فيه ده وفي وقت الحرب على الدين ورموز الدين وحرمات الدين، لا يمكن ابدا ربنا يسوي بالاجر باللي قام بعد ما بقى الدين ممكن ليه ومنتشر في الارض جميعا. يعني انا مش عارف اتكلم عن توصيه النهارده، انا مش عايز اقول توصيات يا جماعه. توصيه ايه؟ التوصيه انك انت تبقى راجل، التوصيه انك انت تبقى داعيه، التوصيه انك انت تبقى بطل، التوصيه انك انت تعمل حاجه لدينك، حاجه كبيره. خذل عنا ما استطعت. لما الرسول قالها للصحابي كان في غزوه واحده على الاسلام، انا دلوقتي بقولها لك وفي 1000 غزوه على الاسلام. خذل عن الاسلام في اي غزوه من الغزوات، هتموت فين؟ هتموت يا شيخ الغزالي وهو بيتكلم في الدين وعند ربنا، ولا هتموت وانت في اي ارض من الاراضي اراضي العالم رايح تدعو الى الله وتدعو الى الاسلام وتنشر الاسلام، ولا هتموت وانت قاعد تتكلم في درس وتدعو الناس الى الله، ولا هتموت يا شيخ شيخ وانت بتصلي؟ هتموت ازاي؟ من الوقت ابدا خطط. انت انا عايز نعيش على الدعوه ونعيش على دين ربنا عشان نموت على دين ربنا سبحانه وتعالى. فالتوصيه بتاعت الاسبوع ده خذلوا عن هذا الدين ما استطعته، خذلوا عن دين الله ما استطعته. وعايز افكركم يا جماعه بقول الله رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع ولا امتحانات ولا دراسه، عن ايه؟ ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ذكروا وشدوا حيلكم واجتهدوا، ولكن اوعى تتلهي على 3 حاجات. ذكر الله يعني اقعد 5 ساعات كده ذاكر، مفيش ربع ساعه في النص اذكر، فحش يا جماعه، ولا 3-4 صفحات قران في النص ولا ركعتين، ما ينفعش يا جماعه. واقام الصلاه في الاذان يقول الله اكبر، خلصت، الله اكبر، المذكره تتقفل، انا في نص كلمه هقفل عند نص الكلمه. اقام الصلاه وايتاء الزكاه اللي هو شكر النعمه بقى بعد ما ربنا ينعم عليك بالنجاح او بالشهاده، استثمار الامر في اجل نصر دين الله سبحانه وتعالى ومن اجل طاعه الله سبحانه وتعالى. فالطلبه يا جماعه اللي ايام الامتحانات اقرب جامعه بقى واكثر جامعه بيخلص بسرعه جنب البيت، ودروس بقى مش وقته، وشرايط ايه يا عم مش وقت الشرايط والكلام ده، ومش وقت دين، لا، الله له ساعه في يومك. اوعى ساعه الدنيا تجري في الساعه بتاعت ربنا في طريقها. ساعه ربنا دي ليها خط احمر مفيش حاجه تقرب لها ابدا على الاطلاق. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بدرس الليله، وان تكون فكره القائد المنتظر دي وصلت لنا، وكل واحد فهم كويس قوي انه ينفع يبقى له حظ من هذه الصفه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم تولنا ولا تتولى عنا يا رب. اللهم قيد لهذا الدين من ينصره ويرفع رايته في الارض، اللهم قيد لهذا الدين من يدفع عنه كيد اهل الباطل، اللهم قيد بشباب الامه من يدعوهم الى دينك ويردهم الى دينك ربا جميلا، اللهم قيد بنساء الامه من يدعوهم الى طاعتك ويردهم الى دينك ربا جميلا يا رب. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض. اللهم اذن لدينك ان يسود. اللهم اذن لرايتك ان ترتفع. يا رب ارزقنا الشهادة على اعتاب الاقصى. ارزقنا الشهادة على اعتاب الاقصى. ارزقنا الشهادة على اعتاب الاقصى. استعملنا في الدعوة اليك وفي قيام الليل وصيام النهار. استعملنا في الجهاد في سبيلك. يا رب اللهم انا نعاهدك ان نضحي بكل ما نملك من اجلك يا رب العالمين. والا نريد دنيا الا ونبتغي بها وجهك يا رب العالمين. اللهم انا نعاهدك ان نتوب اليك توبة نصوحة. اللهم انا نعاهدك الا ندع ذنبا فعلناه الا ونتوب اليك منه يا رب العالمين. فتب علينا من كل الذنوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اصلح لنا كل العيوب. يا رب يا رب ذنوبنا ثقلت علينا. يا رب ذنوبنا حجبت عنا عطاءاتك يا رب العالمين. يا رب كيف نرفع اليك ايدينا ندعوك بها وهي مثقلة بالذنوب. يا رب كيف نناجيك بألسنتنا وهي مثقلة بالذنوب. يا رب كيف نتوسل اليك باعمالنا الصالحة ولنا من الذنوب اضعاف اضعافها. يا رب تب علينا. يا رب يا رب طهر لنا صحائفنا. يا رب يا رب اصلح لنا قلوبنا. يا رب يا رب طهر لنا قلوبنا. يا رب عجزنا امام شهواتنا وليس لنا امل الا فيك. وليس لنا رجاء الا وليس لنا سواك ملاذ يا رب العالمين. يا رب اخذنا اخذ قلوبنا. طهر قلوبنا. اصلح قلوبنا. انر قلوبنا. اهد قلوبنا. يا رب اعنا على قيام الليل فانه شرف عجزنا عنه ولا سبيل لنا اليه الا به. يا رب اعنا على صيام النهار. اجعلنا لك صوامين. لك قوامين. لك ذكارين. لك شكارين. اجعلنا لك صوامين. لك قوامين. يا رب املا حياتنا بعبادتك. اعنا على قراءة القرآن اناء الليل واناء النهار. يا رب اجعلنا من العابدين الداعين اليك المجاهدين التوابين المستغفرين يا رب العالمين. يا رب العالمين تب علينا توبة نصوحة. تب علينا توبة ترضى بها عنا. تب علينا توبة تثبت بها قلوبنا على دينك حتى نلقاك. تب علينا توبة تنور بها وجوهنا. تب علينا توبة تبيض بها صحائفنا. تب علينا توبة تجعل بها اسعد ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. يا رب وفق كل الطلبة الذين معنا الان في الامتحانات القادمة يا رب العالمين. ولا تجعلهم من المفتونين عن الدين بالدنيا يا رب العالمين. اصلح لهم دنياهم التي فيها معاشهم. واصلح لهم دينهم الذي دينهم الذي هو عصمة امرهم. واصلح لهم اخرتهم التي اليها معادهم. انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.